وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فبين سبحانه وتعالى أن الجنسين اللذين خلقهما سبحانه وتعالى مكلفين وأمرهما ونهاهما سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يترتب على هذا التكليف وعلى هذا الأمر وعلى هذا النهي أنه يجازي سبحانه وتعالى يوما سماه يوم الدين، يعني يوم الجزاء، وفيه سبحانه وتعالى يحاسب الذين كلفهم وأمرهم ونهاهم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يخلق خلقه لا لأمر ولا لنهي ولا لتكليف، وإنما كانت هذه الدنيا التي فتن الناس بها من أجل أن تكون هناك آخرة للحساب وللعقاب، كما قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فبين سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا وأن هذا الإنسان المكلف جيء به إلى هذه الحياة الدنيا لمهمة محددة، لمهمة محددة. وسر العلاقة بينه وبين الجن أو سر العداء وضحه سبحانه وتعالى. أعظم توضيح: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فبين لك سبحانه وتعالى أن إبليس وأعوان إبليس وذرية إبليس، هؤلاء الذين لا يتركونك أبدا تنعم بطاعة الله تبارك وتعالى، السبب في ذلك أن هناك عداء قديم بين لك سبب هذا العداء حتى تكون على أمر واضح وعلى بينة بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء، وفي حديث: على نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ولذلك قال سبحانه في هذه الآيات التي تلوناها في اللقاء الماضي وبينا معناها: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن تفسق عن أمر ربه. أفتتخذونه أيها العقلاء أيها العالمون أيها الفاهمون، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يبين سبحانه وتعالى أن من اتخذ من دون الله وليا، ومن اتخذ من دون الله نصيرا، ومن اتخذ من دون الله معبودا، كل هؤلاء الذين يدعون من دون الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون. وكلمة الذين تدعون من دون الله هذه يدخل فيها كل من دعي من دون الله تعالى، سواء أكان ملكا مقربا، سواء أكان نبيا مرسلا، أو صديقا أو وليا أو شيطانا أو أي مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كلهم كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. لا الملائكة كلهم يملكون مثقال ذرة في السماوات، ولا أهل الأرض جميعا يملكون مثقال ذرة في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، ولا شركة في ذرة، ولا شركة مساهمة في ذرة، يدخل فيها الخلق جميعا مساهمين في ملكية ذرة واحدة في السماوات أو في الأرض. وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك أي شرك على الإطلاق. ثم وما له سبحانه وتعالى منهم من ظهير يعني معاون أو معاضد أو وزير أو مستشار، الله لا يحتاج لأحد من خلقه على الإطلاق. وهذه الآية من سورة سبأ تفسر قول الله تعالى هنا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. الله ليس في حاجة إلى أن يشهد أحدا من خلقه، يشهدهم على ماذا؟ على أنه خلق. الله غني عن خلقه جميعا وعن شهادتهم جميعا، فلماذا يشهدهم؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. كل الخلق لم يشهدوا خلق السماوات والأرض، بل ولا خلق أنفسهم. لا إبليس شهد خلق نفسه، ولا آدم شهد خلق نفسه، بل الخلق جميعا يعجزون عن علم كيفية خلق السماوات والأرض إلا بقدر ما يعلمنا الله سبحانه وتعالى. فلم نكن شهودا ساعة الخلق، ولم نكن شهودا لحظة ميلاد هذا الكون، وإنما هذا علم غيبي لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ضعوا في اعتباركم أن الله تبارك وتعالى ليس في حاجة إلى أحد من خلقه، ليس في حاجة إلى أحد كمستشار أو كمعاضد أو كمعاون أو كوزير أو كمستشار. ملوك الدنيا في حاجة إلى هؤلاء، أما الغني الحميد وحده سبحانه وتعالى فهو الغني، الغني وحده الحميد. وضعوا في اعتباركم أنه غني حميد، غني مستغن عن خلقه جميعا، وحميد لأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى، وله الكمال في الصفات وله صفات الكمال، فهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. الله عز وجل لم يتخذ المضلين عضدا ولم يتخذ المهتدين عضدا، ولكنه نص على المضلين. لماذا؟ لأن الذين دعوا من دون الله تبارك وتعالى أحد شخصين: إما شخص قبل هذا الأمر فكان مضلا، وإما شخص تبرأ من هذا القول فكان مهتديا. والمهتدون هؤلاء يتبرؤون. ولذلك يقول الله عز وجل عن رجل من أعظم المهتدين: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، ينفض يديه كلتيهما من الأمر كله ويتبرأ من كل حول وطول، ثم ينسب الأمر كله مفوضا إياه إلى بارئه سبحانه وتعالى، فيقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتكلم العزيز الحكيم قائلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والمسيح من أصدق الصادقين عليه السلام. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. ثم يعقب على ذلك بأنه لله ملك السماوات والأرض، لله سبحانه وتعالى كل شيء. ولذلك يقول هنا: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ودائما تأتي هذه الكلمات مشتقة من أمور يعلمها الإنسان العادي. فالعضد أقوى شيء في الزراعة، وهو ما بين عظمة المرفق والكتف، ده العضد أقوى شيء في الزراعة، ده الساعد. ولذلك يقال إنسان مساعد لأنه ساعد يساعدك. أما المعاضد فهو أقوى، فالله ليس بحاجة إلى معاضد ولا إلى مساعد ولا إلى أي أحد من خلقه كمعاون على الإطلاق. فقال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. وبينت في اللقاء الماضي أن الكلام في التفسير العلمي للقرآن الكريم، أو حينما يتحدث بعض الناس عن كيفية نشأة الكون ونشأة الأرض ونشأة السماء ونشأة النجوم ونشأة الكواكب، يتكلمون وكأنهم آتين لسوهم من عند من خلق السماوات والأرض. لسه جايين حالا الآن وقد خلقت السماوات والأرض، ورأى الوعي ويتحدث الإنسان بثقة غير متناهية، ثقة عظيمة، والسماء خلقت كذا وجاء كذا والنجوم كذا وهذا خلق من كذا، وكل ذلك رجم بالغيب. ولذلك نقول إننا لا يجوز لنا أن نأخذ بقول أي إنسان في نشأة هذا الكون إلا إن كانت حقيقة علمية قد وصلت إلى اليقين، هذا أولا. ثانيا، حينما نريد أن ننسقها بآية من كتاب الله تعالى فإننا لا نتحدث عن أمور مظنونة، بل لابد وأن تكون أمور متيقنة وموافقة للنظم القرآني بدون تكلف. فلا نلوي رقاب الآيات ولا نتكلف في تفسير المعاني حتى لا نقع والعياذ بالله في الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. فالتفسير العلمي للقرآن الكريم لابد وأن تكون حقائق علمية، هذا أولا، ليست بنظريات، حتى لا نعرض كتاب ربنا تبارك وتعالى للرفض وللتغيير، هذا أولا. ثانيا، أن تكون الآيات متوافقة والألفاظ والنظم يساعد على ذلك، اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. وإلا فإن كتابنا ليس في حاجة إلى هذه الأمور التي يقوم البعض بنسبتها إلى كتاب الله تبارك وتعالى. بعض الناس أصبحوا متكلفين جدا في تفسير آيات القرآن الكريم ونسبته إلى ما يقال عنه إنه تفسير للنظريات العلمية. يقول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. كل الناس لم يشهدوا خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ثم يقول: ويوم يقول نادوا شركائي. يوم يقول يعني يوم القيامة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. زعمتم، هل هم شركاء لله؟ أبدا، هذا الأمر غير موجود إلا في زعم المشركين. اسمع إلى تعبير القرآن: ويوم يقول الله الذي يقول، يعني وفي قراءة متواترة: ويوم نقول نادوا شركائي، هل هم شركاء لله؟ أبدا. ولذلك قال الذين زعمتم، يعني الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم، اللي بزعمكم، الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. يستجيب لهم يعني ينادي المشرك على الذي ادعاه إلها أو شريكا لله عز وجل. والله تبارك وتعالى يبين هذا الأمر جليا فيقول: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نفى قبل ذلك الذرة، والمرة دي القطمير نفاء، نفى القطمير وهو الغلاف الذي يكون حول النواة نواة البلحة غلاف رقيق جدا ما يملكون من قطمير إن تدعوهم قال لا يسمعوا دعاءكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأن السميع العليم مين الله وحده لا شريك له إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا نفرض جدلا أنهم سمعوا كل أبواب الشرك يقوم القرآن الكريم بإغلاقها إغلاقا تاما هم لا يسمعوا دعاءكم تعال نادي على إنسان ميت الآن وقول يا فلان ولي من الأولياء نادي الآن على النبي صلى الله عليه وسلم هل يسمعك الرسول عليه الصلاة والسلام هل يسمعك الرسول أنت الآن لو قال إنسان انقذني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن هل يسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم البشر أعظم البشر وأقرب البشر إلى الله عز وجل يعني لا نقول وليا ولا نقول صديقا ولا نقول نبيا بل نقول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تقوى وأعظم الناس إحسانا وأعظم الناس إيمانا وهو الذي آتاه الله الشفاعة العظمى يوم القيامة ومع ذلك أنت حينما تقول يا محمد هل يسمعك الرسول عليه الصلاة والسلام مستحيل والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين ولذلك يقول سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اسمع ومن أضل لا يوجد أضل من إنسان هذا أسلوبه وهذه عقيدته ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني بدعائهم لأن الدعاء هو العبادة ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي قال عن عبادتي إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم طب نفرض جدلا أنهم سمعوا يقول تعالى ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني بدعائكم لأن الدعاء شرك والعياذ بالله لغير الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم وهذا الأمر أمر عظيم علم لن تجده إلا في القرآن الكريم فقال ولا ينبئك مثل خبير الخبير سبحانه وتعالى ينبئكم بعلم التوحيد ما يجوز وما لا يجوز في دعاء الله سبحانه وتعالى يعلمكم التوحيد فيقول الله عز وجل هنا في هذه الآيات من سورة الكهف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم يدعو المشركون الذين كانوا يعبدونهم من دون الله فدعوهم بالفعل فلم يستجيبوا لهم كيف يستجيبون له هي فوضى ده يوم القيامة لا يتكلم المخلوق إلا بإذن من الخالق سبحانه وتعالى يوم يقوم الملائكة يوم يقوم الروح جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون جبريل ما يتكلمش ولا الملائكة تتكلم إلا بإذن من الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا وعنت الوجوه للحي القيوم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة ولا يتكلم مخلوق إلا بإذن، حتى ولو كان عظيما من العظماء، حتى ولو كان جبريل، حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث الشفاعة يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. حينما يؤمر يتكلم، بدون أمر لا يتكلم مخلوق على الإطلاق. ومن هنا نعلم قيمة قوله تعالى: مالك يوم الدين. يوم الدين يوم الجزاء، يوم الحزم، يوم الحزم، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم العقاب. اليوم الذي يعرف الناس فيه قدر من يدعى من دون الله، يدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: فدعوهم، لأنهم أمروا. ويوم يقول: نادوا شركائي الذين دعمتم، يقدر يقول: لا ما نجيش، لا، فدعوهم، لأن الله قال لهم ادعوهم فدعوهم. طب الآخرون فلم يستجيبوا لهم، لأن الله لم يأمر فلم يستجيبوا لهم. وجعلنا بينهم موبقا، جعلنا بينهم موبقا. للمفسرين في هذه الآية كلام يقول اختصار أنهم قالوا جعلنا بينهم، يعني وصلهم، جعلنا المودة التي كانت بينهم في الدنيا، البين اللي كان بينهم الحب، التواصل، كما قال الله تعالى: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. المودة دي تنقلب. ولذلك قال الله عز وجل: الأخلاء، الأخلاء مش الأحبة بس، لا، دي الخلة اللي هي أعظم من المحبة. الخلة التي وصل الحب فيها تخلل قلب المحبوب، الخلة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يبقى تنقلب، ينقلب الحب ده كله إلى عداوة والعياذ بالله، ينقلب إلى بغض، ينقلب إلى كراهية شديدة. فقال الله تعالى: وجعلنا بينهم موبقا. الحب اللي كان بينهم أصبح بغض، وأصبح كراهية، وأصبح عداوة والعياذ بالله. ولذلك انظروا إلى الآيات واقرؤوها التي تتحدث عن الأتباع والمتبوعين في نار جهنم والعياذ بالله. هذا فوز مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وقالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. يعلق الله على ذلك قائلا: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. حتى في جهنم تبقى اللعنات تتكاتف، يعني اللعنات تترابط وتتواصل بعضها فوق بعض والعياذ بالله. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى إن حتى الخاصية النفسية التي تكون بين الناس بعضهم مع بعض الأعداء، يعني لو وجدت أنت مجموعة من الأعداء كانوا أعداء بيحاربوا بعض، دخلوا السجن مع بعض، يحاولوا إن هم يعيشوا مع بعضهم البعض في صداقة، وينقلب العداء إلى مودة. قول له: احنا كنا بنحارب بعض على ايه؟ ما احنا بقينا احنا البعداء في السجن مع بعض. خلاص يبدأوا تبقى في بينهم من بعض ود، علشان يقدر الفترة اللي بيقضوها في السجن تبقى ميسرة عليهم وسهلة. يحاولوا انهم يكونوا اصدقاء، فالمشاركة في الظلم او المشاركة في العذاب ترقق القلوب بعضها على بعض. الخاصية دي مش موجودة. يعني مثلا اثنين كانوا اعداء مع بعض، وجدوا انفسهم في المستشفى في سريرين الاثنين جنب بعض، ده مريض بمرض والعياذ بالله شديد، وكذلك يبداوا يتكلموا مع بعض، يبقى في بينهم بعض موده وفي صداقه، وينسوا القديم والمشاكل القديمه. الله عز وجل يقول عن اهل الجحيم في الجحيم: عن الخاصيه دي تنزع. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب المشتركون. الخاصية النفسية دي تنزع والعياذ بالله، فما يرحمش بعضهم بعض، بل الحب اللي كان بينهم ينقلب إلى عداء. لن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون. فاشتراككم في العذاب مش هينفعكم ومش هيجعلكم تحنوا على بعضكم أو يبقى فيه شوية من الإحساس تجاه الآخر يحزن عليه. لا، ده يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. ولذلك يقول هنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات من سورة الكهف: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يبقى الحب انقلب لعداء، ده قول المفسرين. القول الآخر: وجعلنا بينهم موبقا، بينهم يعني بين هؤلاء وآلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله والعياذ بالله، جعلنا بينهم مهلكا. الموبق بمعنى المهلك من الفعل وبقى، فعل وبقى. ولذلك يقول تعالى في سورة الشورى: أو يوبقهن بما كسبوا، يعني يوبقهن. ولذلك سميت الكبائر مهلكات، اجتنبوا الموبقات السبع. فمادة الوبق المقصود منها الهلاك. فقال: وجعلنا بينهم موبقا، يعني مهلكا والعياذ بالله. وقال بعض المفسرين ان بينهم يعني بينهم وبين المؤمنين، فيكون هناك حاجز وخندق يفصل بين هؤلاء، كما قال سبحانه: وامتازوا اليوم ايها المجرمون. ولكن القول الراجح كما يرجحه المحققون انه بينهم وبين من كانوا يعبدونهم من دون الله، الأتباع والمتبوعين. جعلنا بينهم موبقا، خندق من النار. لماذا؟ لان النار بتكون فوق الانسان وتحت والعياذ بالله ومن حوله، كما قال الله عز وجل: ومن فوقهم غواش، من فوقهم غواش ومن تحتهم غواش. وقال لهم: ظلل من النار والعياذ بالله، ظلل من كل اتجاه. فقال: وجعلنا بينهم موبقا. ثم قال: ورأى المجرمون النار. رأوها لأنها يؤتى بها كما جاء في الحديث الصحيح وكما جاء في سورة تجري: جيء يومئذ بجهنم. فحينما تأتي يرونها، يجرها لها 70,000 زمام، يجرها ملائكة عظام كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فيؤتى بجهنم. يقول تعالى: ورأى المجرمون النار. رأوها رؤية عينية، ليست رؤية بالقلب وإنما رؤية بصر. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. ظنوا أنهم يعني اعتقدوا، مش الظن الاحتمال، لا، لأن كلمة الظن لما بتيجي في القرآن وتعدى بأن المشددة بمعنى اليقين، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى الظن هنا بمعنى اليقين. ورأى المجرمون النار فظنوا، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، ظنوا، اعتقدوا أنهم، وعرفوا الحقيقة كاملة، كما قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم حينما يأتون يوم القيامة. رأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. وكلمة مواقعوها كلمة شديدة التعذيب حتى بالألفاظ والعياذ بالله. ما قلتش فظنوا أنهم واقعين فيها، لا، مواقعوها. كلمة مواقع في مفعلة، في صيغة مفعلة زي مقاتلة، مش قتل، لا، قاتل. يبقى في من الطرفين مواقعوها، يعني هم يقعون في النار والنار تقع فيهم والعياذ بالله. يصبحون هم ظرف مكان للنار والنار تصبح ظرف مكان لهم. ما هو هيقع في النار والنار هتبقى داخل اعضائه وداخل امعائه وداخل جوفه والعياذ بالله. ودي مشكلة الانسان، ان الانسان مجوف. مشكلة الانسان انه مجوف، اجوف. اجوف يعني عايز يملأ بطنه، عايز يملأ امعائه، عاوز يملأ ما بداخله والعياذ بالله. فان لم تملأ بالماء وبالطعام في الدنيا تملأ والعياذ بالله في الجحيم بامور نسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم من هم. ولذلك يأكل الإنسان في داخل النار ويطلب الطعام، ويطلب الطعام حتى في جهنم، نعم يطلب الطعام حتى ولو أكل، ويأكل والعياذ بالله ويشرب من غسلين، ويأكل والعياذ بالله كما قال في سورة الغاشية أنهم يأكلون من ضريع ويأكلون من شجرة الزقوم ثم يشربون، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، شرب الإبل الظمآن التي وصل مرض الهيم، أصبحت عندها مرض شديد الاستسقاء، فتشرب والعياذ بالله بشراعة، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. فيقول الله تعالى وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني هم اعتقدوا أنهم واقعون في، هل يستطيع الإنسان أن يجد مصرفا عن النار والعياذ بالله إن قدر الله له ذلك العذاب؟ يستحيل. ولذلك قال هنا ولم يجدوا عنها مصرفا، يعني مكانا ينصرفون عنه، يعني يهربون منها، ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن هذه الآيات وآيات القرآن الكريم كلها المقصود أيها الإخوة من قراءتها التدبر، المقصود من قراءتها أن نتدبرها وأن نتفهمها وأن نعمل بما فيها، لأننا كما نعلم جئنا في هذه الحياة الدنيا لامتحان والاختبار، والقرآن الكريم فيه علاج لأمراضنا وفيه بيان لما يريده الله عز وجل منا، وفيه عبر وفيه دروس مستفادة حتى لا نقع فيما وقع فيه من سبقنا. يبقى القرآن الكريم فيه الخير كله، وفيه الرشاد كله، وفيه الهدى كله. فحينما يحكي الله عز وجل لكم ويقص سبحانه وتعالى عليكم، فإنه أنزل هذا القرآن وبين لكم في هذا القرآن لكي تنجوا بأنفسكم من الهلاك الأبدي والعياذ بالله. فالقرآن فيه الخير وفيه الهدى وفيه الشفاء وفيه ما يحكيه عن قصص لأناس قبلكم عبروا، هؤلاء إما نجحوا وإما فشلوا، والتجارب البشرية على كثرتها، كل التجارب البشرية على كثرتها جيء بها في القرآن الكريم مركزة، وفصل الله عز وجل الحديث تفصيلا، وبين الله عز وجل لكم كل ما تحتاجونه. يعني على سبيل المثال نحاول نضرب مثل بسيط، يعني تصور أنت حينما تربي ابنك، أنت بتربي ابنك، تربي ابنك، ولكن الغريب أنك ممكن تقول لابنك أنك ما أخطأتش أبدا وإني ما فيش أي خطأ، دائما أوامر أوامر ونواهي. لا، تصور بقى أب عاقل حكيم جاء بخبرة حياتي وأعطاها لابنه، حتى مواضع العثرات، حتى مواضع الأخطاء، بحيث هو بيحكي القصة أو بيسمع القصة أو بيقرأها يبقى ما بيبدأش من أول وجديد، ما بتسيبش ابنك يستقبل الحياة والأمر بالنسبة له جديد، يبدأ يجرب في كل شيء، وتقول أديله فرصة يجرب في كل حاجة، كل حاجة يجرب. لا، لماذا لا يبدأ ابنك من حيث انتهيت أنت؟ ابنك يبدأ من حيث انتهيت أنت. رحمة الله تبارك وتعالى بالبشرية وبالإنسان أنه لم يجعل الإنسان أو لم يقص الله عز وجل الأجيال قصا، يعني مش جيل يعيش ويجي الجيل ده كله يموت، ويخلق الله جيلا جديد. البشرية تبدأ من أول وجديد، كل جيل بيبدأ من أول وجديد، لا، وإنما تتداخل الأجيال، فتجد الجد والابن والحفيد مع بعض، فهؤلاء يأخذون، فتتداخل التجارب. ولذلك البشر يختلفون عن أي حيوان موجود في الكون، لأن الكل بيستفيد والتجارب تداخلت. ولذلك لو نظرت أنت إلى حصاد البشرية الآن، هذا ليس نتاج العقل البشري في القرن العشرين أو التسعتاشر أو ما شاكل ذلك، وإنما هذه الحضارة التي يعيش فيها الناس هي نتاج لحضارة الإنسان منذ أن كان الإنسان الأول آدم عليه السلام، تداخلت التجارب. ولذلك تعد هذه الحضارة التي يتفيأ الناس ظلالها الآن، حتى وإن كانت حضارة مادية، فإن كل ذلك هو نتاج العقل البشري منذ أن كان العقل البشري والتجارب البشرية. فبالنسبة للأمور التي تتعلق بشرع الله وبالتحليل وبالتحريم، الله عز وجل ينزل إليكم القرآن الكريم، لن يدعك ربك تبارك وتعالى تجرب من الأول، لا، ده تجربة قوم نوح جت إليك، تجربة قوم عاد كاملة قدمت إليك، تجربة قوم ثمود في الحياة قدمت إليك، تاريخ النبوة الأول، كل تاريخ الأمم جاء إليك في القرآن الكريم بينا واضحا، في مواضع الزلل، مواضع العصار، مواضع الأخطاء، يبقى بين لك ان هناك نجحوا، قوم نجحوا، وهناك اقوام فشلوا. هؤلاء لماذا نجحوا وهؤلاء لماذا فشلوا؟ الاسباب كلها موجوده في القران الكريم. ولذلك وفر علينا القران تجارب الاف السنين، تجارب الامم كلها، وجاء اليك هذا القران الكريم ليقول الله عز وجل فيه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية مرتبطة بما قبلها، ورأى المجرمون النار، دي النتيجة النهائية، النتيجة النهائية في الجحيم والعياذ بالله، والصورة واضحة، فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، كيف ننجو؟ دي النتيجة النهائية والعياذ بالله. أناس عبروا هذه الأرض وجاءوا في النهاية نتيجة الامتحان، رأوا نتيجة أعمالهم، جهنم أمام أعينهم والعياذ بالله، ظنوا أنهم واقعوها لم يجدوا عنها مصرفا، إنهم داخلوها لم يجدوا عنها مصرفا. طيب، نسأل الله تعالى كيف المصرف يا رب؟ كيف ننصرف عن الجحيم؟ كيف نفر من الجحيم؟ كيف نهرب منها؟ ففروا إلى الله، فقال سبحانه وتعالى هنا، واسمع: ولم يجدوا عنها مصرفا. أين المصرف؟ قال عز وجل: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أمامكم الفرصة أيها البشر، أجاب لك النتيجة، وبعظمة القرآن الكريم جاب حتى النتائج النهائية، وأراكم النتائج النهائية لأناس عبروا هذه الأرض وكانت النتيجة واضحة، فلما أن جاءوا وسيدخلون النار بالفعل، يسأل الإنسان كيف المصرف، كيف الهروب، كيف أفر من الجحيم؟ عاد إليك مرة أخرى وقال: ولقد صرفنا. ده النجاة الوحيدة، رشدت العلاج الوحيدة، النجاة الوحيدة، الخروج من هذا الجحيم والعياذ بالله للبشرية كلها، طوق النجاة، الحبل الذي حبل دلي لكم لكي تنقذوا من هذه الحفرة العميقة المسمى بالجحيم والعياذ بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى مثل في الحبل واستطاع ان ينجو. ما هو الحبل؟ ما هو الطريق؟ ما هو النجاة؟ قال ولقد صرفنا في هذا الشيء المادة مصرفة ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس كل الناس من عصر آدم عليه السلام إلى قيام الساعة للناس من كل مثل في سورة الإسراء يقول تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفر أما اللي رفضوا أبى أكثر الناس إلا كفر وهنا يقول سبحانه وكان الإنسان بالنتيجة الله يبين حصاد البشرية كما قال عز من قائل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية إلا قليلة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل ما هم فقال سبحانه هنا وكان الإنسان جنس الإنسان أكثر شيء جدلا ثم تكمل هذه الآيات ليبين الله عز وجل عظمة القرآن الكريم وعظمة الدعوة المحمدية وعظمة الرسالة المحمدية وكل ذلك نتوقف عنده بإذن الله تعالى لنجعل الحديث المقبل بإذن الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة